قبل ما أتعلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله مشاهد في صحيح مسلم: وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأن تؤدوا خمسا من المغرب، فليس عطفا على قوله شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه يلزم منه أن يكون الأربع خمسا، وإنما هو عطف على قوله بأربع، فيكون مضافا إلى الأربع لا واحدا منها، وإن كان واحدا من مطلق شعب الإيمان. قال: وأما عدم ذكر الصوم في الرواية الأولى فهو أكفال من الرابع، وليس من الاختلاف الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار الى الهدى عمدت في الاسلام. هذا توجيه من الامام النووي رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه القيس: امركم باربع وانهاكم عن اربع. ثم لما قال لهم انا امركم باربع قال: الايمان بالله. ثم قال لهم: تدرون ما الايمان بالله؟ شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وتؤدوا الخمسة من المغرب. فهذه أربع خصال، لكن تكلم الإمام النووي هنا أن قوله أن تؤدوا الخمسة من المغرب ليس معطوف على هذا، وإنما هو كأنه مستقل من المنهيات، لكن الصحيح أن المنهيات جاءت أربعة. قال: أنهاكم في الأربعة عن الحدث والمقير والمزفف والنقير. وسيأتي هذه الأربعة أوان كانوا يستخدمونها في الخمر وفي غيرها في المدينة، هذا معنى كأوان الخمر. وهذه الأربعة التي هي في حقيقة أربعة، لأن قال لهم شهادة لا إله إلا محمد رسول الله وإقام الصلاة وأن تؤدوا وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمسة من المغنم من أكثر الصوم، لكنه أمرها ولم يأمرها بكل شعائر شعائر الإسلام. وهذه هي على كل حال الأداء الخمس من المغنم هو شعيرة من شعائر الإسلام، وهذا غير حديث يعني ابن عمر في أن بني الإسلام على خمس، وهي شعيرة لا إله إلا محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هذه هي أركان الإسلام. لكن هذه أربعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختصها لوقت عبد القيس وقال لهم: أمركم بهذه الأربعة، الإيمان بالله، وذكر يعني بعد الإيمان بالله قال لهم كل هذا في معنى الإيمان بالله، فهي أربع شعب من شعب الإيمان بالله، ودخل فيها الخمس من المغنم لأنهم يعني أهل الجهاد وعليهم هذا الخمس، فبين لهم أن هذه يعني شعب من الشعب التي أمرهم فيها كأربع شعب من شعب الإيمان. نعم. لكن الشيخ هنا جعل يعني شهادة لا إله واحدة، إقام الصلاة أن محمد رسول الله واحدة، إقام الصلاة واحدة، أداء الزكاة واحدة، الخمس من المغنم واحدة. قال لو كان كذا المجموعة تصير هي تمثل أربعة في خمس، لكن الشهادتين هما واحدة. نعم. وأما عدم ذكر الصوم في الرواية الأولى فهو إكفال من الرابع، وليس من الاختلاف الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من اختلاف الرواح الصادر من تفاوتهم في الضبط والحفظ في الرواح تقدم البيان، فافهم ذلك وتدبره تجده إن شاء الله تعالى مما أهدانا الله سبحانه وتعالى لحله من الوقت. هذا آخر كلام الشيخ أبي حمد، وقيل في معناه غير ما قال. هذا كلام عمرو وعمر بن الصلاح، لكن يرضى الله أعلم أنه غير متوجه. نعم. وقيل في معناه غير ما قالاه مما ليس بظاهر فتركناه والله أعلم. وأما قول الشيخ إن ترك الصوم في بعض الروايات إكفار من الراوي وكذا قاله القاضي عياض وغيره وهو ظاهر لا شك فيه، قال القاضي عياض رحمه الله: وكانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ونزلت فريضة الحج سنة 9 بعدها على الأشهر والله أعلم. يعني ما ذكر لهم يعني ما ذكر لهم الحج لأنه لم يكن قد فرض بعد. وأما قضية أن فرض الصوم الرسول ما ذكر كل شعب الإسلام،